ببدأ بقى نشوف الغزال. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إن كل الآيات التي ورد فيها كلمة الذين آمنوا مقرونة بالعمل الصالح، وفي سورة يونس يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، ليست مقرونة بالعمل الصالح. نرجو التوضيح، وهل هذه تعتبر من أرجى الآيات في القرآن؟ لا طبعا ما تعتبرش من أرجى الآيات، لأن المقصود بها الكلام عن العقيدة، الكلام عن العقيدة، لأنه كانت في بداية البعثة أول السورة بتقول ألف لام راء، مش كده؟ تلك آيات الكتاب المبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لكم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق هو العمل الصالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. ارجع للتفسير بتاعنا في خطبتنا عن سورة يونس، هتجد أن قدم الصدق أي ما قدموه من عمل صالح. فيبقى الإيمان برضو مقرون بإيه؟ الصالح. إنه الكلام كان عن مجرد العقيدة، هو الإيمان بوجود الله. لأن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيأمر بعمل صالح، وأول ما بعث قال إيه؟ لا إله إلا الله. قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية إن أي عمل لا تكون فيه النية خالصة لله تعالى لا يثاب المرء عليه، فكيف نوفق بين رأي فضيلتكم والحديث الشريف يثاب المرء رغم أنفه؟ لا ما هو يثاب المرء رغم أنفه، يعني انت عاوز تقولها دي ازاي؟ اضرب مثال لذلك، يعني يثاب المرء رغم أنفه ازاي؟ وانت قلت ان ده حديث، فين روايته وفين سنده؟ ها يعني ما تقولش حديث الا اذا جبت الرواية وجبت السند. معنى رغم الأنف معناها إيه؟ معناها إنه لم يقصد فألجئ إلى ذلك. بمثال، يعني أنت دلوقتي في البيت بتفتح الباب، دخلت قطة بتنونو، حسيتنا عطشان فملت لها مية، أخذت الثواب، هل أنت سعيت إلى القطة؟ ما سعيتش إلى القطة. فالمقصود بالكلمة يثاب المرء رغم أنفه إنه الإنسان لم يكن قاصدا السعي للشيء فيأتيه الشيء فيعمل إيه؟ بس ببساطة عادي. معناها مش معناها انه كتب لك ثواب وانت ما انتش قاصد تعمل ثواب، محدش قال كده. نعم سيدي، يعني يساق اليك ايه؟ الخير. يساق اليك الخير من حيث لم تكن تقصد. فهمت ازاي؟ نعم. سيدة تسأل: احضر يوم الجمعة منذ سنوات عديدة لأستمع إلى شرح فضيلتكم وأصلي صلاة الجمعة، والأصل في حضوري للاستماع إلى شرح الآيات، فهل لا أثاب على الصلاة؟ إزاي ما حدش قال كده. أنت جاي تصلي الجمعة وتسمع الخطبة، الخطبة مكملة للصلاة، ده زي ده. بل الإنسان لما بيجي في الأول طبعا بياخد ثواب أكتر، وبمجرد الإمام ما بيطلع المنبر الملائكة بتطوي الصحف، وما خلاص ما تكتبش اللي جاي بعد كده، اللي جاي متأخر. نعم، يعني النية مقصود بها أن يعني زي مثلا لما الواحد بيجي يتوضأ، لما بينوي الوضوء للصلاة ما نواش الوضوء لمس المصحف، نوى الوضوء للصلاة. طب لما يجي بقى يمسك المصحف يبقى كده بغير نية؟ ها لا، لأن الوضوء للصلاة هي أعلى ما يمكن أن يتوضأ له الإنسان، فمجرد الوضوء للصلاة يكفي لما هو دون ذلك وتكفي النية تعم بقى. فالواحد بيجي مثلا قبل ما يروح يطوف بالكعبة ما بيقولش نويت الوضوء للطواف، ونويت الوضوء للصلاة ويتوضأ، يصلح وضوءه بقى للطواف حول الكعبة، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، ومسك المصحف وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فمجرد النية بالذهاب للمسجد تكفي، تشمل إيه بقى؟ تحية المسجد والاستماع للخطبة وصلاة الجمعة وحضور درس القرآن وكل ده. فالنية بتبقى نية إيه؟ شاملة، طالما أن العمل متكامل. لما بتيجي تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وتعاد تاكل، الأكل فيه خضار، فيه رز، فيه لحمة، فيه مية هتشربها، فيه طرش هتاكله، فانت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص بقى مش معقول هتيجي كل لقمة تقول عليها بسم الله، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم على الخضار، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم على الرز، بسم الله الرحمن الرحيم على المية. لا، هي بسم الله الرحمن الرحيم واحدة بتغطي ايه؟ كله. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ 10 سنوات تقريبا، وتزوج والدي بعدها وكان عمره 70 سنة وعمره الآن 80 سنة، وكان والدي كتب ما يخص من الأرض الزراعية إلى والدتي، وقد خص أخي الأكبر بقطعة من الأرض، وقد ورثنا الأرض عن والدتي وعرف كل منا نصيبه، والآن يطلب منا والدنا أن نتنازل له عن نصيبنا من الأرض ليكتبها لامرأته لزوجته الأخرى، مع العلم بأنه ميسر ماديا والأرض تحت يده يتصرف فيها كيف يشاء ويزرعها كيف يشاء، وكل ما هنالك أنه لا يستطيع أن يتصرف فيها بالبيع والشراء، وأنه لم ينجب من زوجته، فماذا نفعل؟ طبعا تصرف الوالد غلط وتصرفكم غلط، لازم تعاد الأمور لنصابها. هو خاص الأخ أكبر بنصيب أكبر، وده حرام، وده حرام. كونوا كتب الأرض لوالدتكم ووالدتكم توفيت وانتوا ورثتموها، طبعا ده كان خطأ منه، يستحق هو أن تكتب. هو دلوقتي واحدة من اثنين، إما أن يعاد التقسيم كما يجب، وإما أن يحجر على الرجل. الرجل سنه 80 سنة، 80 سنة وتصرفه قد يكون مخالف، فتستطيع الحجر عليه، لكن لازم كل شيء يبقى على أصل التركة أو الميراث اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. نعم. طرق طارق على باب شقتي طرقة خفيفة، ولما فتحت الباب لم أجد أحدا، ولكنني وجدت ظرفا به مبلغ من المال ليس بقليل، وحدث لي قلق ولأسرتي مما حدث، وسألت كل أقاربي، إلا أنني احترت فيما أعمل في هذا المبلغ رغم أنني لست في حاجة إلى صدقة. والسؤال: هل يعتبر هذا المال حلال؟ وماذا أفعل في هذا المبلغ؟ أبدا، كل وتصدق، كل منه وتصدق، يعني خد احتياجك منه وتصدق بالباقي. ايه قصتها او ايه احتمالها؟ احتمالها ببساطة، يعني طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اذا اعطيت شيئا بغير ان تسأل فكل وتصدق. احتمال ان انت بينك وبين حد من الناس معاملة، فظلمك في بعض المال يوما ما، ثم افاء وتاب وحب يرد لك حقك، هيجي يقول لك انا في يوم من الايام كنت خدت منك كذا، او كنت مشاركك في كذا، او كلت عليك كذا، هتبقى المسألة محرجة له، فحب يرد الحق لصاحبه من غير حرج ومن غير ما يحرج نفسه، فخبط عليك وبعت لك الظرف، خلاص ما جرش حق. المال مباح، ده اللي انت خدته ده مباح حلال، كل وتصدق. يقول: أبي قد توفي منذ 17 يوما وقد قمنا بدفنه مع زوج عمتي، أما الآن فقد قمنا بشراء قبر خاص بالأسرة، والسؤال: هل يجوز لنا نقله من مكانه الذي دفن فيه إلى المكان الذي اشتريناه في المنامة الجديدة، وإذا كان حرام نقله الآن فهل يجوز نقله بعد فترة؟ يجوز نقل الميت لسبب شرعي، وده من ضمن الأسباب الشرعية إنه المدفن يبقى مدفن خاص بالأسرة، ما فيش بأس إنك تنقلوه، لكن لا يصح نقله أبدا دلوقتي، وإنما ينقل بعد سنة. عشان تنقله لازم تاخد تصريح، لازم تاخد تصريح، ولما بتاخد تصريح بيدولك التصريح بعد مرور سنة على الدفن، لأن قبل كده بيكون طبعا الجثة متعفنة وتبقى فيه ميكروبات وتبقى فيه حاجات مش كويسة وما إلى ذلك، فبيستنوا سنة وبعدين تنقله. فمن وجهة النظر الشرعية يجوز لك النقل، لأنه النقل هنا لسبب إيه؟ مباح. أما من ناحية القانونية فلا يصح نقله إلا بتصريح، والتصريح بيعطى بعد إيه؟ سنة. نعم. سؤال مقدم من والد فتاة جامعية، يقول إن ابنته أحبت شابا غير متعلم ولا يناسب المركز الاجتماعي لها ولا لوالدها، إذ أن والدها في مركز مرموق والفتاة جامعية، أما الشاب فهو عامل عادي ومصاب بعيب خلقي في قدميه، ورغم ذلك فقد ذهبت الفتاة دون علم والدها إلى المأذون ومعها الشاب وتم عقد القران، وعلم الأب بذلك فرفض هذا الوضع الإجباري، واستطاع أن يطلق ابنته من هذا الشاب، لكنه وعدها بإعادتها إليه بعد أن تتخرج ويجد الشاب عملا مناسبا. والسؤال، هل الأب أخطأ حين أجبر ابنته وزوجها على الطلاق، وهل يفي بوعده بإعادتها إلى الشاب إذا تخرجت؟ الأب لم يخطئ، الأب على صواب، وطبعا التطليق يتم بأمر الحاكم لعدم الكفاءة، يعني ممكن او بالقضية، يعني هو كان ممكن او من غير اجبار لو انه هو اشتكى في الاسم ورفع قضية يكسب القضية، وتطلق الفتاة لعدم الكفاءة. فالاب كان على حق وعلى صواب. بعد كده بتقول الاب بيقول لي افي بوعدي؟ لا، انت لو سبت البنت وقلت لها الكلام ده وسبت البنت لحد ما تتخرج، لما البنت هتتخرج مخها نفسه هيتغير، هتعقل. بنتك طايشه، التصرف ده تصرف طايش، تصرف غير عاقل وغير متزن. فطبعا البنت طايشه وصغيره، ولما هتكبر وتتعلم وتتثقف وتتخرج هي نفسها عقلها هيتغير. فاذا عقلها اتغير كان بها، عقلها ما اتغيرش وفضلت مصره، لا توافق على هذا ابدا، والا هي هتلومك بعد كده، هي نفسها تلومك بعد كده. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول، طبعا احنا لما اتكلمنا عن الكفاء في الزواج اتكلمنا عن الموضوع ده، وكل الحديث كانت موجودة وكانت واضحة، وقلنا رأي العلماء في مسألة الكفاءة في الزواج. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، انا شاب في اخر مرحلة من التعليم الجامعي، واقيم بمفردي منذ 3 سنوات، وعندما كنت صغيرا كنت أنظف غرفتي ووجدت بها عدة أوراق عرفت أنها أحجبة أو ما يسمى بالعمل، ولا أتذكر هل مزقتها أو أحرقتها أم ألقيتها في المهملات، وعلمت أن هذه الأشياء لها طريقة عند عدم استخدامها تذاب في ماء ويلقى في مكان لا يسير عليه أحد. والسؤال، هل هذه الأوراق لها علاقة بالجن وخلافه، وهل ما فعلت بها سبب في إيذائي، حيث أنني مرضت عدة مرات ورسبت في الدراسة كثيرا، فما العمل؟ ولا حاجة. القرآن يا بني يحميك، والمسائل دي كلها كلام دجل ملوش أي أساس وملوش أي فايدة ولوش أي ضرر، فشيل الموضوع من دماغك ما تفكرش فيه، انتبه لدراستك، والقرآن يحميك، القرآن حصن يحميك. نعم. ماذا يفعل الإنسان إذا كان في ضيق وهم شديد، وبالرغم من مداومته على الصلاة وأداء النوافل وقراءة القرآن، وهل معنى هذا أن إيمانه بالله ضعيف، وما الحل؟ أبدا، إيمانك مش ضعيف ولا حاجة، كل ما هنا، لكن دي مشاعر الإنسان ما يقدرش يسيطر عليها، لكن لها حل ولها علاج. إنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دي تواظب عليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن سيدنا يونس بيقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى كذلك، يبقى مش يونس بس، يبقى كل اللي هيعمل زي يونس هينجيه ربنا بشرط يكون مؤمن. فمجرد أنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لازم ينجيك ربنا من الغم، لازم. نعم، يعني الآية دي علاج الاكتئاب. الناس اللي بيجي لها ساعات اكتئاب ويجي لها هموم وتركبها الهموم والظنون ويروحوا الدكاترة واخدوا أدوية علاج الاكتئاب وحاجات زي كده، الآية دي هي علاج، وعلاج ناجع ومفيد وسريع للاكتئاب ولكل واحد عنده غم أو هم. نعم. كنت جنبا وبلغت بوفاة والدي ودخلت عليه وهو متوفى بحالتي جنبا، ومنذ ذاك التاريخ وأنا قلق، ولكني حضرت الجنازة وما تبعها وأنا على وضوء، فهل في هذا الموقف إثم أو شبهة؟ أبدا، مش حاجة أبدا إطلاقا. وفرض أنه هو نفسه لما مات كان جنب، يفرض هو نفسه لما مات كان جنب، أو ماتت المرأة وهي حائط، أو ماتت وهي نفساء، هيجرى إيه؟ عشان كده شرع لنا تغسيل الميت. تغسيل الميت ده ليه؟ مش للنظافة بس، أو ده الأساس يعني، أبدا. تغسيل الميت أساسه تطهيره مما قد يكون يعني لا يعلمه الناس، أنه يكون على جنب أو على كده يعني. فما فيش بأس أنك أنت دخلت وفجأة والوالد توفى هتسيبه ميت وتخش تغتسل وبعدين تروح له، ما فيش حاجة. نعم. يقول اشترى والدي نصف منزل مكون من دورين، وسكن والدي بالدور الأول 5 غرف، وساعدني في إنشاء نصف شقة بالمنزل للزواج، ثم استكملت بقية الشقة بعد الزواج بتكلفة حوالي 10,000 جنيه على نفقتي. وعند زواج شقيقي الأصغر اقتسم له والدي شقته ليتزوج في نصف شقة، وصرف أخي مبلغ 4,000 جنيه، وطلبنا من والدي قبل وفاته تحديد موقف ملكيته، ملكية هذا السكن الذي نعيش فيه، فقال لنا هذا سكنكم لكم ولأولادكم، ولكن في حالة البيع لابد من مراعاة حقوق أخواتكن وهن 4 بنات، والآن يطالبن البنات بحقوقهن في هاتين الشقتين، فماذا نفعل؟ طبعا الموضوع هنا موضوع غريب شوي، إنما في حاجة اسمها العمرة باليه، والعمرة باليه شيء جائز شرعا، وهو إن يكون أنا عندي بيت وأجي أده لك وأقول لك هذا البيت لك تنتفع به، ما تبيعوش، تنتفع به طول حياتك فتسكن فيه، لكن بعد الممات يعود البيت لمين؟ للمالك الأصلي. فإذا كان الوالد رحمة الله عليه يقصد هذا المبدأ اللي هو العمرة، إنه أعمركم هذا المنزل بس للانتفاع، يبقى كاميراس هيتوزع كاميراس شرعي. فأنا مش عارف الوالد هو كان يقصد ايه، ما انا مش عارف. انما انت اذا كان انت عاوز تبرأ ذمتك تماما والاخوات بيطلبوكم، انتوا ما بعتوش حاجة، بيطلبوكم بايه؟ يبقى الحل دلوقتي ان احنا نعمل ايه، نقدر ايجار للبيت. الشقة اللي انت طبعا اخدتها والدك ساعدك فيها، انت دافع فيها كام؟ 10,000 جنيه. والشقة اللي اخدها اخوك ودفع فيها كام؟ 4,000 جنيه. هنقول الشقة بتاعتك ايجارها الشهري 30 جنيه مثلا، والشقة بتاعت اخوك ايجارها الشهري مثلا 20 جنيه او 30 جنيه، انت دفعت 10,000 جنيه، يبقى دافع ايجار مقدم قد ايه؟ كام سنة؟ خلاص يبقى انت دافع ايجار مقدم قد كذا سنة، واخوك يبقى دافع ايجاره مقدم قد كذا سنة، خلاص، ويبقى التمليك للكل لا اكثر ولا اقل، ممكن كده. يعني ممكن تتحاسب الفلوس وتتحاسب وبنت اكنك مأجر الشقه مأجر. وفي ناس بتعمل كده يعني، مثلا واحد بيبني بيت فيه 6 شقق ويسكن ولاده ويعمل لهم كونتراتات يعني عقود ايجار، ويقدر ايجار ما ياخدش منهم حاجه. بعد كده لما بيجي يموت اللي مش ساكن يبقى له حق في ايه؟ في نصيبه من الايجار بس لا اكثر ولا اقل. نعم. هل هناك ايات في القران الكريم تبطل السحر؟ ايوه طبعا، احنا قلناها كتير اهو. الايه 81 و82 من سوره يونس. ما حكم الشرع في من قال انه يكون بريء من دين الاسلام اذا فعل هذا الذنب وفعله ثم تاب، هل يكون قد خرج عن دين الاسلام؟ ايوه طبعا، خرج عن دين الاسلام بقوله وبفعله، كونه تاب خلاص يبقى عاد الى دين الاسلام، فعليه انه يستغفر وما يعملش كده تاني. نعم. آنسة تبلغ من العمر 28 سنة أخطأت مع شاب لا علاقة تربطها به وحدث حمل. نمرة 1، المطلوب التخلص من الحمل جائز أم لا؟ حرام. نمرة 2، هذه المشكلة عرضت علي، هل من المفروض دراية أهلها بمشكلتها أم لا؟ ولأي مدى أنا أتصرف وأنا الوحيدة التي تعلم بمشكلة هذه الفتاة؟ طبعا البنت دي مشكلتها طبعا انه الحمل ده حمل السفاح ويحرم اسقاطه، حرام. النقطه الثانيه، موقف اهلها يكونوا يعرفوا او ما يعرفوش متوقف على موقف الشاب منها. ممكن الحمل في الشهور الاولى والشاب متيقن الحمل منه، ممكن الشاب يتقدم لخطبتها ويتجوز ويتجوزها بسرعه وخلاص وتدار المساله يعني. لكن اسقاط الحمل حرام. نعم. رجل عقد قرانه على فتاة وطلقها قبل الدخول بها، فهل يحق له الزواج من أمها؟ العقد على البنت يحرم الأم، والعقد على الأم لا يحرم البنت. الدخول بالأم يحرم البنت، لكن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت. أما العقد على البنت تحرم أمها على التأبيد. نعم. امرأة متزوجة تريد أن تعرف من فضيلتكم ما حكم الدين في امرأة تأخذ مصروف البيت من زوجها ويحاسبها على كل قرش صرفته، فتقول له إنها اشترت مثلا هذا الشيء بكذا وهو بأقل من الثمن الذي قالت له عليه لزوجها، وتحتفظ بباقي النقود لمصروف يديها لأنه لا يعطيها نقود غير مصروف البيت ويحاسبها عليه، وجزاكم الله خيرا. طبعا هي سارقة، هي سارقة، لأنه ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإطعام، الأخذ للإطعام. عندها عيل عاوز يأكل وهو ما بداش فلوس تأكل عيلها، فممكن تاخد عشان تأكل العيل. لما قال خذي بالمعروف، لما اشتكت امرأة أبي سفيان أبا سفيان، إنما إنها تخنصر أو تاخد من مصروف البيت وتقول له بالكذب ده كذا عشان مصروف إيدها، مصروف إيدها تعمل بيها إيه؟ مصروف إيدها بقى. طبعا كده مش مظبوط. نعم. يسأل بعض الإخوة عن موعد مجلسكم القادم بالقاهرة. أنا كنت يوم السبت هناك في مصر، لأنه كنت سايبهم طبعا مجلس اللي هو كنت مسافر فيه، فلو كنت سبت مجلس السبت اللي فات كان هيبقى مدة طويلة فاتت على اليوم، فاضطريت رغم ان انا كنت جاي من السفر الاربع بالليل ويوم الجمعه هنا طبعا، يوم السبت سافرت حضرت القاهره، فالسبت الجاي لا، السبت اللي وراه ان شاء الله انا في القاهره. نعم. اريد ان استفسر عن شيء هو طبعا مرفوض وهو الكذب، ولكن بعض الاحيان ارفض ان افعله، ولكني احيانا اكون مضطره، وهو ان صاحب العمل يطلب مني ان اقول انه مش موجود وهو موجود، فما حكم هذا؟ خاصة في رمضان كنت أرفض وأقول له أنا صايمة وأوصل له المكالمة، ولكن هذا مديري السابق كان طيب، ما أعرفش الآن ماذا يحدث لأني غيرت الشغل، ومع العلم أني محتاجة جدا للشغل لأني أعول أسرة وأبي متوفى. احنا جاوبنا على السؤال ده يمكن في محظورات، وكانت باينة أوي في حلقة من حلقات التلفزيون، وقلنا ان ممكن قوي انت قاعده في مكتب مديرك قاعد في مكتب، قلناها بالنسبه للبيت صاحب البيت، انا موجود في البيت وناس جايه تقابلني وانا مش عاوز اقابلهم، والخادم يقول لهم ايه؟ روحوا له الجامع، روحوا له الجامع. بس هو هنا ولا مش هنا؟ نرسم له دايرة على الارض، يقف في الدايرة يقول هو مش هنا، يعني مش في الدايرة دي، هو دي المعارض دي. فانت في مكتبك سكرتيرة، المدير بيقول لك انا مش هنا، اي حد يسألني يقول مش هنا، فبيضرب التليفون عندك، قال له المدير موجود. لا يا فندم مش موجود. مش موجود فين؟ في الأوضة اللي انت فيها. بس ما جرش حاجة، ما تحمليش نفسك اكتر مما مش حدوته، هي مش مشكلة يعني. نعم. ما حكم الدين في ان يمنعني زوجي من مقابلة شقيقتي والسلام عليها في اي مجلس بسبب سوء تفاهم ومشكلة حدثت بيننا وبين شقيقتي؟ طبعا الزوج مخطئ لانه كده بيقطع الرحم، لكن على الزوجة ان تطيع زوجها رغم ان فيها قطيع، لكن هي لازم تطيعه في دي، انها مسؤولة منه. انما لو قالها ما تصليش هنا ما تطعوش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن انه يمنحها من زيارة اهلها او اختها او السلام عليها او ما الى ذلك، عليها ان تطيعه، لكن تنبهه انه كده بيرتكب اثم انه بيخليها ما تصلش الرحم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فيتنبه لهذا. نعم. مرضت زوجة وأجريت لها عملية جراحية بقطع ساقها اليمنى بأكملها، فأخذ زوجها هذه الساق المقطوعة ولفها في قماش من البفتة ودفنها دون أن يطهرها أو يغسلها من الدم، فما حكم الدين في هذه الساق؟ وهل على الزوج وزر؟ وما المطلوب من زوجها بعد فتوى فضيلتكم؟ لا لا إطلاقا، ما فيش حاجة، ما يشترطش فيها لا تغسلها ولا تنظفها ولا حاجة، كونه لفها زي ما هي كده وراح دفنها وتصرف تصرف صحيح، ما فيهاش بأس، ما فيش إثم عليه. قرأت قولا للعلماء يقول إن الحكم يدور مع، وده احنا طلبناه من المستشفيات بتحرق الأعضاء اللي بتنقطع، بيحرقوها وحاجات زي كده، وطلبنا منهم إنهم يدفنوها مستشفيات، يعني مثلا بيخش يعملوا له بتر الساق وبتر إيده، بيلموا الحاجات دي بعد كده ويحرقوها في الأفراد عندهم في المستشفيات. فقلنا لهم كده حرام يا أخوانا، الحاجات دي يجب أن تدفع. نعم. قرأت قولا للعلماء يقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا أفهم ما المقصود بهذا المصدر التشريعي الإسلامي، وما الفرق بين العلة والحكمة؟ نرجو التوضيح. المعلول يدور مع علته وجودا وعدما. المعلول هو إيه؟ هو الذي لا يكون أبدا إلا بوجود علته. المعلول يعني علة الشيء، علة الشيء. فإذا كانت علة الشيء معناها السبب في وجود الشيء، فطول ما السبب موجود يبقى الشيء موجود، يوم ما السبب يروح يبقى الشيء إيه؟ إنما الحكمة ملهاش علاقة، الحكمة دي حاجة تانية خالص. الحكمة من وجود الشيء ليس السبب في وجوده. معنى إيه؟ نضرب مثل بسيط، النجفة دي منورة، النجفة دي بدل منورة كده منورة ليه؟ في كهرباء، يبقى وجود الكهرباء شرط لوجود النور، فإذا انتفت الكهرباء انتفى إيه؟ النور. بدل ما الكهرباء اتقطعت يبقى النور ايه؟ هينقطع. الكهرباء علة والنور ايه؟ معلول. فيدور المعلول مع علته وجودا وعدم. فإذا وجدت الكهرباء وجد النور، انقطعت الكهرباء انقطع النور. أظن شرح بسيط. نيجي بقى نقول الحكمة، الفرق بقى ايه؟ الحكمة من ان النور ده والع، ان اشوفك وتشوفني. هل انك تشوفني واشوفك لها علاقة بأن النور يبقى موجود أو مش موجود؟ ملاش علاقة. إنما الحكمة في وجود النور إن أنا أشوفك وأنت تشوفني. طب افرض أنت غمضت عينيك وأنا غمضت عيني، النور يطفى؟ شفت بقى إزاي؟ فلو انتفت الحكمة ما ينتفيش وجود الشيء، لكن لو انتفت العلة. وضحت ولا لسه؟ يبقى المعلول الذي يدور مع علته وجودا وعدما هو الشيء الذي يتوقف وجوده على شيء آخر. فإذا انتفى الشيء انتفى معلوله. أهو كده الكلام ده في الشرع اللي بيتقال، لأن فيه أمور معلولة. بمثال هضرب لك مثال، وإن كان طبعا جه على ذهني كده سريع لكن له ترتيب تاني. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى قصر الصلاة هنا له إيه؟ علة، له سبب. العلة يعني إيه؟ السبب. العلة يعني السبب، والمعلول يعني المسبب. يبقى الكلام هنا لما يتقال إذا ضربتم في الأرض سافرت فليس عليكم جناح، ما عليكش إثم، أن تقصروا من الصلاة، صلي الأربعة اثنين. إمتى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى الصلاة قصر معلول بإيه؟ بالخوف. العلة لصلاة القصر إيه؟ الخوف. خلاص؟ فإذا أزيل الخوف ارتفع الحكم، مفيش قصر. واضح ولا نسى؟ واضح؟ طب ليه احنا بنقصر الصلاه دلوقتي؟ لا بنقصر الصلاه في السفر بقى، ده حاجه ثانيه. رخصه استمرت لكن الاصل فيها كان ايه؟ انا بضرب المثال بالعله. ان خفتوا ان يفتنكم الذين كفروا. خلاص؟ طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. عله التيمم ايه؟ عدم وجود الماء او عدم القدره على استخدامه. ادي العله. فاذا ارتفعت العله بان وجد الماء ينفع التيمم؟ يبقى يدور المعلول مع التي وجودا وعدما. المعلول هنا التيمم، يدور مع ايه؟ مع فقد الماء. فقد الماء اذا فالتيمم، وجد الماء ارتفع التيمم. ولذلك اذا وجد الماء بطل التيمم. واخدين بالكم ولا وضحت دلوقتي؟ يبقى كل امر في الشرع معلول بعله. إذا كان حرام، حرام ليه؟ لكذا. طول ما العلة موجودة يبقى الحرمة إيه؟ قائمة. إذا ارتفعت العلة تبقى الحرمة إيه؟ خلاص. وضحت ولا لسه؟ كده باينة؟ غير بقى الحكمة بقى، الحكمة ده حاجة تانية، الحكمة هو القصد وهو الغرض، الانتفاع من الشيء. إيه هو؟ الحكمة هو دفع مضرة، الحكمة هو جلب منفعة. الحكمة في الشيء معناها الهدف، النتيجة ايه؟ ما يوصل الى الشيء ايه؟ اما جلب منفعة واما دفع ايه؟ مضر. واخد بالك؟ فبنقول انت بتودي ابنك المدرسة، هل ده امر معلول؟ امر فيه حكمة. الحكمة من ان ابنك يروح المدرسة ايه؟ انه يتعلم. الحكمة ايه؟ انه يلاقي وظيفة، انه يبقى معاه شهادة، انه يبقى مثقف. خدت بالك؟ دي الحكمة. مش العلة. فاهم ولا مش فاهم؟ دي الحكمة. واحد بيودي ابنه مدرسة ليه؟ عشان الناس ودت ولادها المدارس، بس من غير حكمة، من غير حكمة. لكن الواد هيروح مدرسة برضه. إنما العلة معناها إنه بدم وجدت العلة وجد المعلول، انتفت العلة. فالعلة سبب في وجود المعلول، فإذا وجدت وجد المعلول، انتفى المعلول. المعلول هو اللي إيه؟ الأمر الموجود بسبب علة. بس ده المعلول. يعني المعلول لا يوجد إلا بوجود علته. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول على طول. وضحت ولا إيه؟ في حد مش فاهم يرفع إيده نزيده شرحا؟ طيب الحمد لله. تفضل. ما حال من مات وعليه دين؟ ما حاله في قبره وما حاله في الآخرة؟ والله الناس الورثة يسدوا عليه دينه، يسدوا عنه دينه. فإذا كانت الورثة مش هتسد الدين، أو الورثة معهاش تسد الدين، إما أن يتنازل صاحب الدين ويعفو، وفي الحالة دي عفى الله عنه وعن المدين. وإما أنه لا يتنازل عن دينه ويقول الراجل مات وخد فلوسي ومات وما اداليش فلوسي وولاده مش عاوزين يدولي، ويبقى هيبقى له حق عنده يوم القيامة، مش في القبر بقى، يوم القيامة. نعم. وهل للولد دين على والده، أي إذا أخذ الأب حال حياته من مال الابن وتصرف فيه، هل يعتبر هذا دين على الوالد؟ لا لا لا، الابن وما ملكت يمينه ملك لوالده. تعرفين طبعا القصة، أنت ومالك لأبيك. نعم. يقول ابن له أخ استنصر لكي يحصل على المادة والخروج خارج البلد، وعندما هاجر إلى دولة أمريكا، عندما ذهب وتزوج من امرأة أمريكية حصل على فلوس لا عد لها، ورجع إلى البيت وقال الأب وقال لأبي إنني رجعت إلى الدين الإسلامي، هل يقبل توبته أم لا؟ ملحوظة اللي يقبل التوبة ربنا مش الأب، إنه على حق على الدين الإسلامي، ولكن أبي لم يدخله البيت وزوجته وأولاده. مسألة ما أقدرش أتكلم فيها، ما مسألة يعلمها الله، لكن طبعا ما في شك إنه ما حصل عليه نتيجة عمله كله حرام في حرام، فإذا كانت توبته صادقة فعليه أن يتخلص من المال الذي حصل عليه نتيجة هذا الفعل. فادعى الكفر وحصل نتيجة هذا على 1000 جنيه، يبقى 1000 جنيه دول لازم يرجعهم. طبعا ما كانش يقدر يرجعهم، يدخلهم في مصالح المسلمين عشان تبقى توبته ايه صادقة. انما يكفر ويروح ياخد 10,000 جنيه وياخد جنسية امريكي ويتجوز واحدة امريكانية، وبعدين يقول لك هلا انا توبت واسلمت، طب ما خلاص بقى، طب ما يروح يتاجر في المخدرات ويحصل على ثروة من المخدرات، وبعدين يروح فاتح محل ازياء وتوبت الى الله، او بوتيك او محل بقالة واستفاد من فلوس المخدرات وهكذا. ما لا ما ينفعش. التوبة عشان تكون صادقة لازم اصلاح الفساد. نعم. شخص مريض حصل على عجز كلي مستدين، أخذ مستحقاته من التأمينات الاجتماعية تعويض مالي قدره في حدود 5,000 جنيه، أولاده بنت وولد، عاوز يكتب الأموال أو يقسم الأموال للبنت والولد أولاده بالتساوي، هل حرام؟ أيوة حرام. حرام، لا يكتب ولا يقسم، حد عارف مين هيموت قبل مين؟ مستعجل على موتك ليه؟ مستعجل على ايه؟ تخلي فلوس معاك ما حدش عارف بكره في ايه، ولما تموت هياخدوهم يعني ما هيروحوا. مرجو من المهندس حسام الشرقاوي مقابله الاخ الحاج محمد سيد احمد، واخيرا تشيع من هذا المسجد بعد الظهر غدا ان شاء الله جنازه والد الدكتور عادل عكاشه بعد صلاه الظهر مباشره من هذا المسجد غدا، وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المقتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.